الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يسمع وكل ماء لازل من السماء ولا جري من الأرض أو جري من الماء بقل على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد زرع أو مكفيه فمطلق طهور يصح منه الشر والطهير، وإن يكن مغيرا بطاهر يفك عنه غالبا كالسكر فطاهر مستعمل في العادة من طبخ نوع من خلال عبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بنشط نسل حكمه وقرها مسؤولين جرة الحدث كما قديم لم يغيره قبل. هنا عندنا هذا أو عليه قد تسمية لا سمية. لا تصحيح لا تسمية وكل بسم الله الرحمن الرحيم وكل ماء نبع تقول قال الناظم رحمه الله قال استفيد منه استفيد منه قال الناظم رحمه الله فكل ماء نازل باب أقسام المياه فكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جاري نما باق على أوصافه أو غير من أرضه أو عليه جرى أو ما عليه قد جرى أو غير فمطلق طهور أو غير أو مكته فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكون مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن خلال عبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بنجس نجس حكمه وكره مستعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا السكر فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن قال العبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. قال الناظم رحمه الله باب أقسام المياه وما يرفع الحدث. وكل ماء نازل من السماء نابع من أرض أو جاري نما باق على أوصافه أو غير من أرض أو ما عليه قد جرى أو مكفيه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر وطاهر مستعمل في العادة من طبق نوع عجن خلال العبادة، وإن أشيب لونه وطعمه أو ريحه إن الحدث حكمه وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخلق. قال الناظم ما باب أقسام المياه وما وكل ما كان نازل من السماء أو نازل من الأرض أو جرينا باقي على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكفيه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن خلال عبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه وإن أشيب

وبدأ الناس يدرسون. طبعا نحن لا نتحدث عن الفقه، يحدثني هذا العالم من خيرة من خرج في التأويل في هذا العصر، يحدثني أنهم لما دخلوا التأويل كانوا يدرسون الفقه كل يوم ساعتين، كل يوم ساعتين. كنتي شكو ماشي شوية ولا مزيان ولا مزيان كل يوم ما كناش الآن كناش تفشي بمصر ساعتين فقه يوميا لا تجد لها حيث ما بحثي لا تجد لها أبدا في المعاهد المعروفة. طيب كانوا يدرسون كل يوم ساعتين الفقه. يقول لمحدثي كان شيوخهم يقولون متى تتعلمون الفقه؟ كيف تتعلمون؟ لا يمكنش تعلمون الفقه بساعتين من الفقه يوميا. قال نحن كنا ندرس أربع ساعات في الصباح وأربع ساعات في العشية. هذا شيخه هو. ويقول لشيوخنا أنتم لست تعلمون أنتم الفقهاء بهذا. صوروا أنتم الآن ساعة وربع في الأسبوع. ومع ذلك لا يحفظ. فإذا كان الأمر هكذا نستريح جميعا. يعني ما كاينش الداعي أن واحد يتعب والآخرين ما يتعبوش. واش هذا من هنا اعتبر لكم هذا من الإنصاف؟ وليس من الإنصاف. ما كم هي أقسام المياه؟ نعم. أنت بتقول إذا تجد المياه حافظة. حافظة. وما المعتقد؟ لا مش مجلس نفاس بقى. هذا شيء ما فيش استحياء. حافظ. كم أقسام المياه؟ ثلاثة. هي. طهور وطاهر ونجس. ما الطهور؟ العروسي العروسي صدق هو الماء الباقي على أسفل خطه. نعم هو الطاهر والطهر هو المطهر وغيره طاهر وغيره. ماذا بالدليل على ما تقول؟ خليكم بالدليل على ما تقول. التغير والطهورية ممكن. نعم اسميه أيوب فعلا تفضل. هل يجتمع التغير والطهورية من الماء الذي ينبع من الأرض يسمى الماء الذي لا يخف لأنه يشق احتياج من التغير الذي يطلع عليه؟ يعني الذي تريد أن تقوله فهمناه ولكن لا نفهم ما تقوله. فهمت ما أقول؟ يعني فكرة مفهومة ولكن التعبير عنها غير واضح. ماذا تقول؟ قد يجتمع التغير والطهورية كمثال مثل ذلك الماء الذي ينبع من الأرض قد يتغير بطريقه أو يتغير بمكوث الأرض من غير تحرك أو يتغير من منبعه. أحسنت. متفقين؟ تتفقون معكم؟ الطاهر ما هو الباب الطاهر؟ نعم مصلحة في العادة ولم يصلح في الإيمان. هذا تجدون مع هذا الكلام؟ نعم هذا حكمه لا تعرفه. نعم اسمك هذا هو الطهور في ذاته غير مطهر لغيره، يتفقون معها لا يتفقون معها. ما الخلل في كلامها؟ ما الخلل في كلامها؟ قالت هو الطهور في نفسه وهو طاهر وليس طهور. هو الطاهر في نفسه لا يطهر غيره. الماء الطاهر هو الذي اسمك جل الوجه. الماء الطاهر هو الذي خلطه شيء طاهر. نعم. قلنا الطاهر الذي أضيف إليه شيء غير، أضيف إليه شيء طاهر غير هذا أوصافه الثلاث. لو نقطعنا. أنا نعم. الماء الطاهر هو الماء الذي تغير تغيرا كاملا أو تغيرت أحد أوصافه الثلاث. ما الفرق حتى النجس؟ النجس ايضا تغير تغيير كامل وتغير على الوسط ولا لا؟ مطهر في نفسه غير مطهر في غيره. نعم. طاهر تغير بسبب حاجه انا ممكن في الدرجه تلقى الماء الطاهر لا ماشي انت هو اللي تبيه شي حاجة طاعية واش ما تشتري انت من بيش تكلم الدليل أبدا ممنوع حرام ها تكلم عربية الطاهر هو الماء الذي حلت به شيء طاعي فقط وغير أفضل. طيب أحسن. الطاهر هو الذي تغير بسبب طاهرين حل فيه. كيف الآن أنتم الآن لا عدل عندكم ولا إنصاف عندكم؟ لا إنصاف عندكم. كيف الآن منعتم من اجتماع التغير للطهورية وقبلوا كنتم تجمعون بينهما؟ تفضل. خروجه من العزيز كان خروجه من المطلق. تفضل. حفظه. تفضل. حفظه. اسمك؟ نعم. اسمع تقول. ميبدي إيش؟ تفضل. أولنا أول. أحسنت. هذا هو الفرق. أن الطهور تغير بما لا ينفك عنه غالي والطاهر تغير بما ينفك عنه غالي. ما الدليل على أن الطاهر لا يمكن رفع لا يمكن التطهر به؟ خروجه من المطلق. خروجه عن مسمى الماء المطلق. و إنما دلت الشريعة على أن ما يجوز التطهر به هو وما صدق عليه اسم الماء. ما هو الماء؟ ماذا تقصدون بقولكم الماء المطلق؟ اسمك؟ بدر بوعز. ما صرح إطلاق اسم ماء عليه بدون قيود. يعني هو المقيد هو المطلق عن القيود. مع الإضافة. الآن أنتم تقولون إذا سئلتم عن نوع مثلا من الماء تقول هذا ماء البحر. أو تقول هذا ماء زمزم. هل يعني إضافة أو ليس إضافة؟ هل هذه إضافة أم ليست إضافة؟ هي إضافة لا شك لا رأي في هذا قبيح. إضافة أم ليست إضافة؟ إذن على هذا فلا يجوز التطهر بماء زمزم ولا بماء البحر. تفضل. محمد السلام. لكن الشيء الذي تغير به لا ينفق عنه لا ينفق عنه بأي شيء تغير ما أزلته في زمزم وبعد بحق أي شيء تغير ها تا أولي وقف أعرف نزل ما؟ الله زم لا ما البحر تغير طعمه في ملكيته ويسوس تطهر به وما يسلم لا يسوس تطهر به نعم ما البحر لم يتغير طعمه ولا أحد وصفه لأنه بقى على أصل الفتنة وكذلك ما هو لكن أنت الآن تصحح له ولكن لا تجيب لي هل ماء البحر هذه إضافة أم لا؟ إضافة من قال إذا هذا من حكم العقلي الممتنع أن يكون أنه قيد له ولكن لم يقلها أحد من قال له؟ أنت قلتي لا؟ أنت واحد بغير سمعت له؟ نعم سمعت له أنت واحد بغير هل هذه إضافة؟ نعم ماء زمزم تقيد هذا؟ طيب أنتم تقولون إن الذي يصلح بالطهارة هو؟ إذا نعم لأن الدليل دل على جواز لا شو القضية نعم إضافة التعليم هو نعم هذا من ممكن أن يكون القضية كما قال صاحبه نوالي هذا تقييد بمكان تقييد بمكان لا يؤثر المقصود عنده بالتقييد وتقييد بالوصف أما تقييد بمكان ماء زمزم ماء البحر كما قال هو ماء والماس ماء سيدي عريزي في حرام إلى آخره فهذا تقييد لا يخرجوا عن ما معنى قوله وكرها ما استعمل في رفع الحديث لا، كلامه كلام صاحبكم كلام خطأ، خطأ، ما خطأ فيه؟ نعم. نعم. الماء المستعمل ليس هو الماء الباقي بعد الاغتسال وبعد الوضوء، ذلك هو الفضلة، والفضلة هذه مذهبنا ومذهب الجمهور لأنها على طهوريتها. كراهة لمن يعني المراد اغتسال هنا. أنت قلت إن الإمام أبا حنيفة يرى أن الماء الباقي نجس. نجس. غلط. غلط. كلام ليس الماء الباقي. استعملت ربع هذا الأصغر. ينبغي أن تفرق وهذا ليس ما فضلا. لا ليس فضلا. لكن لما نسأل مسرقي الآخر فقرة. حتى دابا قد نكمل كلام. بدو تسرع ما. ما تفهمش أنا الدرجة. قلت أن الحديث أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خطايا تزيد مع آخر قطرتين من الماء، فمعنى أن هذا الماء مختلط بالخطايا فإنه يعني نجس. طيب نعم. ما مكروه استعماله الماء الذي استمر من طرف شخص آخر جاء في الحدث والخطايا تبقى منه. شو تبقى منه؟ هذا هو الماء المتساقط بالأعضاء، هب أن المتوضئ يتوضأ وجفنة تحته، فإن عندما يستعمل الماء ذلك الماء الذي يتساقط لما يستعمله ولما يتوضع، ذلك الماء المتساقط إذا جمع في جفنة وأعطيته أنت بعده هل تتوضع به أم لا؟ فهمت؟ هذا هو المكروه، لأنه هو يعني يستعمل إناء فيه ماء، ثم ذلك الماء لما توضع بقي في الماء الذي في الإناء بقي ماء، كلامه ليس الماء بقي في الإناء متبقي متبقي متبقي متبقي لا يسير أول مدى لا تقول متبقي، قل في عربية خيبة بزاف متبقي، قول الفضلة أو الباقي، شو حسن الباقي. فالكلام ليس عن الماء الباقي عن الفضلة، إنما الكلام عن لأن الفضلة لم يستعمل، هل الفضلة مستعمل؟ الكلام عن المستعمل. نعم. كذلك الماء الذي أشيبه الماء قليل الذي أشيبه النجاسة أو أن تغير ما لا أشيبه يعني وقعت فيه نجاسة فلم تغير شيئا منه، هذا أيضا هو استعمل لم تغير وتظهر، لكن لم تكره استعماله لماذا؟ إذا غيره نقول لها مراعاة مراعاة لخلاف من خالف هذا القضية. نعم نعم كما قليل غير حذر كما قليل. نعم سؤالي كنا في إحدى الدروس للشيخ الدروس هي مذكرة أو أنه درس يعني مذكر مؤنث وإحدى هذا مذكر مؤنث إحدى مؤنث. كنا في أحد الدروس وذكر المحاضر أن الماء الذي تغير بالطاهر لا ينظر إلى تغير الأوصاف ولكن ينظر إلى الإسمية إلى إسميته، إذا كان يطلق عليه اسم ماء زائد شيء ثاني مثلا ماء بملح فهو ماء طاهر صالح للعادة وللعبادة، وضرب لنا مثلا بماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ أم عائشة رضي الله عنها بماء من قصعة فيها بقايا العجين، وقال بأن هذا الماء تغير بطاهر الذي هو العدين وتوضأ منه النبي وأمنا عائشة رضي الله عنها. هذا كلام غلط، لأن هذا شيء ثم هذا شيء تذكر المشاهدة. يعني هذا الكلام فيه كثير من الغلط. الغلط الأول أنه ما الذي يخرج الماء عن اسمية الماء؟ قال أنت تنقل عن هذا القائل إنه المعتبر هو الخروج عن الاسمية لا التغير، هكذا؟ كيف يخرج عن الاسمية؟ أنت بحوالي مسميون؟ لا، هو ذكر قال أعطانا مثال بالماء والعجين. لا مفهوم، أنا أحلك أن أسأله كيف يخرج عن الاسمية؟ بالوصف. لا لا، عن كيف يعني لابد من تغير. لابد من تغير أن تقول هذا عجين، يعني لا يمكن أن يخرج عن إطلاق إلا بالتغير. فإذا لا يمكنك أن تتصور أنه سيخرج عن اسميتك من غير وقوع التغير. هذه قضية أولى. القضية الثانية أن ذلك الماء الذي بقصة على اتجاه 22 لن يتغير. العجين يعني إذا صب على العجين المدلوك كما فعل النساء، إذا صب عليه الماء أي غير الماء، أنت تبقى أثار العجينة طافية، ولكنه لا إذا شممت الماء أو ذقته أو نظرت في لونه فلا تغير. فإذا اعتباره أن الماء تغير بعجين ولكن لم يخرج عن سمية الماء، فإذا هذا فيه نوع من الـ من الـ من وضع غير، هو لم يتغير أصلا، كيف هو قال إنه تغير ومع ذلك توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا أن الماء المستعمل أي أن الماء الذي تساقط أثناء رفعه هو مكروه، فهل يدخل في ذلك الماء الذي مجه ومتوضئ من مضمضته؟ هل تجد إنسان يتوضأ بماء المجوش؟ شوف، وعند الفقهاء يتحدثون عن المستقذر، المستقذر تجد الشيء طاهرا ولكنه مستقذر طبعا، فيعتبرون يعني لا يلزم استعماله، على ان الفقهاء يتحدثون عن هذا اذا كان الفم فيه شيء من الطعام وقد تغير، فإن تلك المجة تدخل في ذلك القليل الذي وقعت فيه النجاسة ويجري عليها ما عليك ذلك. هل يحق بالماء المستقذر أم بالماء النجس الكمية التي يحكم علماء أو لجي بوجود بعض الأشياء الضاقة؟ أنا هي بعض الميديان وأضاقة ومية بعض مية باركتها. الآن ما قلنا إذا كان الفم فيه طعام تغير، وسيأتيكم في الكلام عن نجاسة أن الطعام الذي خرج عن حال الغذاء فهو طعام فهو نجس، كأن يكون الإنسان مثلا استقاء وبقي فيه شيء من ذلك القيد ثم تمضمض، فإذا كانت هذه القضية الآن إذا تغير ذلك تلك المجة فهي نجسة بلا خلاف، ولكن إذا تغير يجري فيها الخلاف الذي ذكرنا، هل يعني يجري فيها الكلام عن القليل إذا وقع فيه نجاسة فلم تغير. نعم. أجد في بعض الكتب السؤال يسأله أبو حنيفة رحمه الله الذي يقول إن ذلك الماء نجس، لكن المالكية راعوا خلافا، هذه مراعاة الخلافة هي أصل من أصول الفقه، وليس كل موطن فيه خلاف يراع، فهمت؟ وذلك يرجع إلى تقدير المجتهد إلى قوة القول المقول، فراعوا ما حكموا بطهارة بطهوريته ولا حكموا بنجاسته، وتوسطوا القول بين القولين والحكم بالكراهة التطهرية. الطاهر الذي ماء طاهر، الماء طاهر يمكن ملياقوم يعني قلنا أنه يعني لا يتحرز منه فأصبح طهورا. كيف أصبح؟ ماذا كان قبل الإسلام؟ اللي كان فيه مادة كان طهورا، كان طهورا نعم. تقول أصبح بشيء كان بالأمس على غير ما هو عليه اليوم، فهمت؟ وهو طهور. نعم. طيب اشكال في استدلال الحرف على الماء الذي خرج عن طهوريته بشيء يشق التحرز عنه، يعني اذا وجد معه غيره يعني على وجهه دين ومسيئته، يعني هنا يظهر انه لا مشقه، يعني فيستقيم الاستدلال من اجل استدلال على الطهور. لا، لانه اعتبروه طهورا. وذاك إنما يكون فيه الذي حكموا بكراهيته. أنا أريد أن أسأل سؤالا، الباب الذي يعقوه باب أقسام المياه هو باب الأعيان الطاهرة النجسة، ما وجه الترتيب بين هذين البابين؟ ما المناسبة في أن يأتي بباب الأعيان الطاهرة والنجسة بعد باب أقسام المياه؟ بدأ معي الكلية قبل اسمك؟ محمد راحل. محمد؟ راحل تفضل. يعرف ما يمكن أن ينجس الماء وما يمكن أن أحسنت، بارك الله فيك، لأنه لما تحدث عن الماء الطاهر الطهور وقال لك هذا الماء الطهور إذا وقع فيه شيء من الأعيان الطاهرة فغيرته صيرته طاهرة، وإذا وقع فيه شيء من الأعيان النجسة نجست فغيرته تنجس، تحتاج أن يقول لك ما الذي حكم الشرع بطهارته وما الذي حكم الشرع بنجاسته، ولا فإذا ذكر هذا الباب يعني باب الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. نعم. أستاذ نور هند سر كيف عود هذا مريم أن تقول نور لما سر هل كيف نظهر ليه قبل أن نهدر الدرس؟ هل تطالعون قبل أن تحضروا الدرس؟ نعم الكتاب الذي نوع الكتاب أعمل الكتاب الشرح الذي تقدروا عليه طالع. لا أهلاً أيوه صار واحد في كيف يدي هذا لا لا ما عارف شر ما عارف شر تبغى فتحته قط لي دكتور من بس نزرع أيوة ده بقى كان المد ولا قلي قال رحمه الله فقلت حي طاهر ويلحقه لعابه وخاطه وعرقه وصفراؤه بلغمه دموعه مرارة مباحة أو رجل يصحح من تلك يا أخي. بدأ بالأعيان الطاهرة فقال وكل حي طاهر، كل حي الذي يدخل في كل حي اسمه تانتا أنت اللي درسي. هذا السؤال من قبل. يعني الماء ذكر العلم بعض العلم أن الماء مستعمل، يعني هو الماء متصل من أعضاء متوضئة ومتصل. حيث أنه طاهر ومطهر، وهو مذهب علي ومذهب علي وشيخ سنة ابن تيمية والشيخ الألباني رحمه الله. ثم استدلوا بحديث الربيع بنت المعوج رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ما إن كان بيده، رواه أبو داود وبيهقي والدارقطني وحسن الشيخ الألباني. يعني كيف يعني نوفق يعني بين أنه يكره الوضوء منه؟ يعني هي قضية لا أرى لها علاقة بالنفي. لماذا؟ لأن هذا قضية مسح الرأس. شو بتشتر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ما إن كان بيده. وشو سؤال؟ يعني كيف يعني موقف يعني كلام يعني الكلام يعني لا هو مطهر؟ لا شوف، هم مالكية عندما قالوا يكره هم لم يرفعوا عنهم طهارة وتطهير. عندما قالوا يكره معناه إذا توطأ به إنسان أي يجزي أم لا يجزي، يعني هو طهر أم ليس بطهر؟ فلا يعرض كلامه ما تقول، إنما كلامك يرد على من يقول إن ذلك الماء صار نجسا. فهمت؟ وهم حكموا بكراهتهم مراعاة لذلك القول، فلا يرد عليهم قول ولا لذلك. فهمت؟ والآن أجيب أنت عن سؤالي. يقول حتى الخنزير ماشي انت هو استاذ السؤال ايش سؤال كل حي هذا يدخل الماضي رحمه الله وكل حي طاهر، ما الذي يدخل في كل حي؟ لا يدخل حيوانات. نعم حيوانات اتسال وانت تجيب كل شيء حلت فيه الحياة. كل جمل جمل كل حي طاهر إلا اللي حرم الله مثل الخنزير. لا ولكن أنا مازال ما بقيت ما وصلنا إلا نعم. كل من على قيد الحياة يعني كل ما حلت الحياة من الإنسان الإنسان مطلقا. لا نعم مطلقا المسلم والكافر مسلم يعقوب يوم الترج دون يعقوب. نعم المسلم غير كافر والمسلم كافر. قال هو وكل حي طاهر، كل حي طاهر كان آدميا أو غيره، كان حيا أو غيره. إلى حي طيب الآدمي تقسمونه قسمين، يعني هذا الحي تقسمونه قسمين آدمي وغير آدمي، والآدمي أيضا تقسمونه قسمين مسلم وكافر. أما المسلم فطهارته معلومة لحديث شيخينا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، فهذا فيه إثبات لطهارة المؤمن. وأما الكافر فلما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا في قصة ثمامة بن أثال الحنفي لما أخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا فأوخيلا وأتهم به إلى المسجد وربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سواي المسجد. القصة طويلة معروفة وفيها أنه بعد ذلك أسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد وهو يومئذ كافر، والمساجد هذه يجب أن تجنب النجاسة، فلو كان الكافر نجسا

طيب وثم هذا انه محرم لك. لا انا اقول لكن هو هذا اتى الحديث فيه واتت نصوص دلت على طهارته. احنا قلنا الان كل حي طاهر وكل منفصل عن طاهر فهو طاهر الا ما دل الشرع والعكس ايضا. مرارة المباح او رجعه رجيعه مباح اللحم مباح الاكل طاهر ويشمل ذلك بوله وباع عرضه روشه دليل على ذلك ما راه الشيخان. نعم الرجيع هو من الدابة كغاية من المئة. فرجيع مباح اللحم قلنا طاهر. روى الشيخان عن أنس أن الناس من عرينة قدموا المدينة فاجتمعوا ما يدوا فيها فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها. هذا دليل على طهارتها. إن اهتدى بطاهر مرارة المباح أو رجيعه إن اهتدى بطاهر يعني الآن هو يقيد لك الرجيع الطاهر بشرط أن يكون صاحب هذا الرجيع ممن يهتدي بطاهر. معناه إذا اهتدى بنجس رجعه لمن؟ لأن الرجيع متولد. نعم لأن الرجيع أحسنت لأن الرجيع متولد مما اهتدى به فإن اهتدى بطاهر فطاهر وإن اهتدى بنجس. إن اهتدى بطاهر واللبن. نعم اسمك عصام كتاب حيوانات تجي في الحمام وتشغل داعي الى نجم هل تصبح محرمة مثلا مثلا الأرنب يشتغل داعي على بعض داعي الى نجم هل تصبح نجم؟ لا لكن رجعها وهي أيضا تصبح نجم يصبح الأكل نعم نعم لكن يعني رجعها على حال غنائها من نجس نجس فإذا رعت في طاهر بعد ذلك رجع طاهر. لا بقت في على فيها على ذلك حتى تذبح فرجعها النجس أبدا حتى تذبح لحمها طاهر لحمها يؤكل. لماذا؟ لأنه عندهم قاعدة أن ما استحال إلى صلاح حكم طهارته وما استحال إلى فساد حكم بنجاسته مفهوم. نعم وقف وقول سميتك وعلى ضرب حمزة ايش؟ تفضل ما تفهمش ايش تقول نعم هذا سيأتي إن شاء الله. ثم قال واللبن بآدمي في حياة تقل واللبن أيضا اللبن هذا من الأعيان الطاهرة واللبن من آدمه يعني حيا كان أو عفوا مسلما كان أو كافرا مسلما كان أو كافرا لكن بشرط أن يكون في حياة في حياة تقن أن يجزم بها وهذا معنى أن اللبن الميتة نجس لأنه اشترط أن يكون اللبن خارجا من آدمي في حياة في غير حياة هذا مفهوم ولكن هذا المفهوم ليس بمراد سيأتينا قوله أرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان. فالإنسان وإن كان ميتا فهو طاهر لما سنذكره إن شاء الله. فالأمر الآدمي طاهر لأنه منفصل عن طاهر. ثم قال وسائر الألبان. ولما تحدث عن لبن الآدمي احتاج أن يبين لك حكم لبن غيره، فقال وسائر الألبان كاللحوم في الكوره والتحرير والتحريك. فأحكام الألبان تابعة لأحكام لحومها، فلبن اللبن لبن مباح الأكل مباح إذا طاهر، ولبن محرم الأكل محرم. قال ربنا وإن لكم في الأنعام لعبرة الآية نسقيكم مما في بطون الأنعام بين فرق ودم لبنا خالصا سائرا للشاربين. الكره هم يذكرون له بهذا القرد، هذا المشهور في مذهبي أنه مكروه. سيأتي كلام الناظم سيعقد بابا لما يجوز أكله وما لا يجوز أكله من الحيوانات، ولكن هنا نكتفي بما يذكرون به. ويذكرون للمكروه مثلا بالقط بالهير، فيقول مثلا لبنه تبع لحمه، ويذكرون للماء المحرم بالخنزير فلبنه تابع له، ويمثلون للمباح بما تعلم. نعم. هل اذا كان لبن فيه شك وبقي فيه ذائعه لبس، هل يكون حكم لبن حكم لحم؟ لا لا، لأن شاف تقول شاف الظاهر طهارة، لأنه ليست بنجسية، تذكيتها تطهر لها، يعني الله تعالى لما قال حرمت عليكم حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هي لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا التذكية مخرجة لها الحكم النجس. والخاص بمباح الأكل، أما غير مباح الأكل فلا تدفع فيه تذكية. روى البخاري عن ابن شهاب أنه سأل أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه هل نتوقع أو نشرب ألبان الأتن؟ الأتن عرفتموها؟ جمع أتان وأتان مرتخمة أو مرارة السبع أو أبوال الإبل. فقال قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا، يقصد بذلك أبوال الإبل. قال فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي، هكذا رواية البخاري. لكن أبو نعيم في مستخرجه على صحيح البخاري روى هذا الحديث وفيه تمام أنه قال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال ولا أرى ألبانها إلا تابعة للحومها. وهذا موضع الشاهد أنه أن ألبانها تابعة للحومها. وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحليل. ثم قال وبيض كل حي أيضا طاهر. هل معنى هذا أن بيضه كله يؤكل؟ هو ما يؤكل وما يؤكل سيعقد له بابا، ولا يقول لك هذا البيض مثلا إذا حكمت بطهارته فإن وقع في شيء فغيره فإنه طاهر. إذا حكمت من الجسد فإن وقع في ماء فغيره فهو لا يتحدث عن الأكل. أنتم تستنكروا أذهانكم إلى الأكل وهو لا يحدثكم عن الأكل ويحدثكم عن كونها طاهرة أو كونها نجسة. أما أكلها فسيأتي في الباب الذي يعقده له تفقين. قال هو بيض كل حي يعني أن بيض الأحياء جميعا طاهر. نعم بالنسبه للبشر اي نعم اي نعم كيف هي القاعده ان الحي طاهر والمنفصل عن كل الطاهر؟ لا لا لا احنا الان سياتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادين من حي فهو ميتا والميت نجسا. ما ادين عن حي من الطاهر يعني ينبغي ان تعرفوا شيئا هو ان الكليات لا بد لها من استثناءات وتلك الاستثناءات لا تخدع بالكليات. لا تجد كليه مضطرده تشمل الصور كلها ابدا لا تجد مفهوم. من خرج من قاعده كل حيوان اللي هي ايش؟ يعني البان نعم البان نعم نعم نعم وتتبعوا لحمها ان كانت محرمه ان كانت محرمه للاكل ايوه ايوه ثم قال نعم بعض البوادي يأخذون الشاة الحامل عندما يموت من الظهر ويأخذون منه شيئا فيعيدونه من الشمس عندما يصبح يلسا يأخذ قليلا منه ويخلطونه مع الحليب لكي يصلح جبنا جبنا. ثم ما الذي يأخذونه؟ شيء من الجنين جنين الشاة والجنين ميت أيضا نعم يأخذونه من بطنه عندما يموت ويكون ميتا نعم. هذا هذا أهوال في أي بوادي؟ نعم نعم يفعل حتى البيض كله طاهر ما زال قاعد مبدينا يلا جيت كلمة يا الله يريد ان يتكلم بك لا خليتونا. قال هو بيض كل حي يعني ان بيض الاحياء طاهر الاحياء التي تبيض فبيضها طاهر مثل جعل حصير الدجل جعل التعامل مثلا هي تبيض السلاحي ايضا ها طيب فكل هذه كل هذا البيض يحكم من كله مكلف قضيه اخرى قضيه اخرى كله طاير مفهوم مسك بيض يعني اخذت بيض ثعبان بيض اشعار في ثوبك ثم اردت ان تصلي فلا نقول لك يجب عليك ان تغسل ثوبك مفهوم إلا المهيرة. نعم. السمك هذا مما لا ينجس وإن بالموت. السمك لا ينجس ولا ميت. إلا المهيرة. إما المهيرة استثناء من البيض. البيض المهيرة البيض فاسد تعفين. العرب تقول مذيرة البيضة إذا فسدت هذا البيض المذير أخرجه من الحكم الذي هو الطهارة لماذا؟ نعم لأنه استحال إلى حساب لأنه صار إذا كسرت تلك البيضة وجدت فيها تعفونا ودما وجدت فيها وما وجدت في هذا البيض المعروف المعبود فلذلك حكموا بنجاسته لذلك التعفن الذي فيه. نعم. أي نعم. ونحن عندنا قاعدة في الشرع أن كل ما يضر ابن آدم فهو محرم. طيب عندك شيء سؤال أنا بالنسبة للبيت؟ قال هو وميد كل حي إلا المذرة. وإن كان من تجفل وإن كان من تجفل نعم من تجفل كيف يكون مذرة من تجفل؟ يباع يعني يباع مش حقا يعني كثورة نقول البيت المذي هو الذي صار فيه عقولا ودم والقيء عن حي الربا ما هو القيء كرمكم الله ايضا من الطاهرات لكن بشرط عن حال الغذاء ما هو مفهوم لم يتغير عن صفه الطعام كان يكون اكله بعيد اكله قائم وبعيد اكله قائم فهذا طاهر لماذا لم يتغير عن حال غذائه وغذائه لكن ان تغير عن حال غذائه صار نجسا صار نجسا وهذا كانت وقع لي انني تكلمت مع طبيب بروفيسور في الجهاز الهضمي و قلت له ان الفقهاء يقولون ان القيء اذا لم يتغير عن حال الطعام فهو طاهر واذا تغير عن حال الطعام فهو نجس وقلت له انهم يعلمون النجاسه نجاسه القيء المتغير بان فيه بعض اوصاف عابره كرامكم الله يقول يعني قد تجد فيه شيء من الريح القبيح وكذا فقال لي هو قد وجد في الان في هذا العلم المختبر بعض الخلايا التي تكون في العابرة تكون في هذا القيء المتغير عن الطعام ولا تكون في القيء الذي لم يتغير عن الطعام فلذلك انصح دائما الناس ان لا يهملوا كلام الفقهاء في القدم سيجدون دائما شيئا يفنون عليه فيما يستقبل الناس بزمانه الناس كانت تتكلم في القديم عن الولي مثلا الذي يطير في السماء الولي يطير قالوا هل تجدون في بعض كتب الفقه بل في بعض كتب الفقه المالكية يقولون هب أن وليا مثلا ابتدا صنعه في المغرب ثم طار الى المشرق فوجدهم افطروا هل يعتبر الموضع الذي طار منه الموضع الذي صار اليه طبعا قد يوجد في الناس في ذلك الوقت يضحكون مثل هذه الفروع لكن لم يوجد الطائره احتجنات صار كل من يركب في طيارة من المسلمين يحفظنا هذا فالفروع ربما يستخدمها الناس عندما تذكر عندما تقال عندما تطرح ولكن يأتي على الناس الزمان فيحتاجونها يقولون عليها ولذلك نقول دائما الفقه جديده قديم قديم الجديد لا يبلع وتحتاجه والذي لا يعتني بكلام المتقدمين لن يستطيع أن يعني يكون هذا حظوتي في الفقه ولا يستطيع أن يتعامل مع ما يطرأ وما يقع هذا الكتاب الذي رأه كثير منكم هذا الأحكام الشرعية في الأسباب الجوية أنا تحدثت في مقدمته عن باحث في جامعة السودان هو سبقني إلى هذا التأليف ولطلعت على كتابه وهذا الإنسان غريب جدا في في في في تقريراته الأحكام جدا السودان ملكية الملكية يعني عندهم الخلاف مشهور جدا معروف في الصلاة على غير الأرض هل هي صلاة تصح أو لا تصح هل الباحث لا يعرف هذا الخلاف عند الفقهاء ولا يبحث في كتب الفقهاء ماذا قال لما تعرض الى قضيه الصلاه في الطائره قال الطائره هذا شيء مستحدث لم يكن عند الاقدمين فاذا لا كلام لهم فيه واقرب ما يمكن ان نقيسها عليه هو السفينة، والإجماع منعقد على أن على جواز الصلاة على السفينة، فإذا الإجماع منعقد، لا لا لا مانع من أن نقول إجماع إلى جواز الصلاة في الطائرة. من رأى الكتاب أنا وردت فيه منظومات لبعض الفقهاء عندنا يناقشون هذه القضية، قضية قديمة وفيها منطق. وعندنا واحد الفقيه من الفقهاء المغاربة له رسالة لما نهر المنطار قبل أن تكون الطائرة، لكن منطار المسمى لم نكون فيها، والبالون يحمل واحد من الجلال تسع في الصلاة، لكن لم نكون فيها هذه كبيرة قبل أن تكون الطائرة كانت لم نكون فيها المنطار. الناس تتحدث فيه الشيخ راضي السلمي الرباطي الشيخ التشبيني هذا يمنع وهذا يجيز، القضية ملعات الدنيا كلاما، ويقول له السيد هو تقول في الإجماع ما بقيش مشكلة. لماذا؟ لأن المسألة أن الفقه الجديد والقديم لا بد أن تجد الناس تحدثوا عن هذه القضية. لما تحدثنا عن قضية أن السائل هو في الجو يرى الشمس والناس بالأرض التي هو في الجو فيها التي هو في جوها أفطروا، أي يفطر تبع القرار أم يرقص إلى تبع الرؤية. هذا وجد الناس تحدثوا عن هذا القال، إحنا تحدثوا عن الذي هو في منارة الإسكندرية فوق عالي، الناس كانت لا تعرف أنه سيكون الناس يدرون في جو، ولكن علو تحدثوا عنه. فالذي يتحدث عن هذه الأمور وهو غائب في غيبوبة عن ما قال الناس، هذا لا يمكن أن يعتد. هذا ذكرناه لماذا نذكره؟ للتردد به ولبيان أن هذه سبيل ينبغي أن لا يتنكبها الناس، ينبغي أن يستدبرها. فالكتاب لا حظوة له وحتى عند الفقهاء لا اعتبار له. لماذا؟ لهذا الغياب عن كلام المتقدم. قال وقيل عن حال الغلام غيرة، هذا ذكرناه لما سبحان الله من ذكر الفقهاء أن فيه بعض أوصاف النجاسة. تحدثوا قالوا في شيء من ريحها في شيء كذا، والآن فيه بعض الخلايا أيضا التي تكون الذي لا يرى إلا الذي لم يعرف لم يدرك إلا بواسطة هذه المعاني. اكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله. بداية تسمح لي إن شاء الله.